يا حامل القرآن قد خصك الرحمن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلاوات في الجمع والخلاوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن قد خصك الرحمن قد خصك بشراك يوم رحيل ستفوز.